الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، تكلمنا في البارحة عن قول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال بعد ذلك الحمد لله. قال الشارح: بدأ بالبسملة بعد الحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر كل أمر ذي أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر ذي بال أي حال يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ولذلك كان كل مؤلف إذا أراد أن يبدأ كتابه بدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حتى لا يكون هذا العمل ناقصا غير تام، فإن المقصود منه أن تكون فيه البركة، وأن يكون فيه التوفيق، وأن يكون فيه الإخلاص. وإذا رأيت كتابا من كتب المتقدمين ولم تر فيه لفظ البسملة أو الحمدلة، فاعلم أن هذا المؤلف وإن لم يكتب ذلك بخطه فقد تكلم بذلك في لسانه، واختصر ذلك اختصارا عن الكتابة، لكنه لم يخلو عمله من البسملة والحمدلة. وقد روى الإمام أبو داود بالحمد لله، ومعنى بالحمد لله يعني إشارة إلى قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، لأنه إذا قال بالحمد لله معنى ذلك أعمل الباء هنا، فقال بالحمد لله أعمل الباء. وإذا نظر إلى أصل الكلام، أصل الكلام مشتق من كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا بالرفع الحمد لله رب العالمين، لذلك وردت رواية بالحمد لله ووردت رواية بالحمد لله، والجمع بينهما جائز، إذ أن الأولى أعملت حرف الجر بذلك، والثانية نقلت الحمد كما هو في كتاب الله عز وجل. وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتدائين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة، أو أن الابتداء ليس حقيقيا بل هو أمر عرفي يمتد من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود، فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها، والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. كل إنسان يريد أن يؤلف شيئا لا بد أن يذكر البسملة والحمدلة. هل هنالك شيء مقدم على شيء؟ عندما نقول أول شيء سيكون كذا، تستطيع أن تقول أول شيء أفعله اليوم أنني أحضر نفسي للوضوء، أول شيء أبتدئ عملي هذا اليوم أنني أصلي سنة الفجر، أول عمل أفعله اليوم أذهب إلى المسجد. كيف؟ لا بد من ترتيب. هذا الترتيب الذي يكون في هذا الصباح إذا نظرت إلى حقيقته لا بد أن يكون الواحد تلو الآخر، استيقاظ، استنجاء، وضوء، صلاة، ذهاب إلى المسجد. لكن الحقيقة كل هذه الأمور ما تسمى بجملتها، تسمى بجملتها ابتداء إلى ابتداء عمل النهار. فكان كل شيء فعلته في هذا اليوم من الأمور التي ابتدأت بها. كيف نجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبدأ فيه ببسم الله في رواية أخرى بالحمد لله؟ أنا لا يمكن أن أنطق بسم الله الحمد لله في آن واحد، إذا لا بد من جعل بعض الأشياء حقيقية في الترتيب وبعضها إضافية. وأحسن شيء نقول إن هذا الابتداء نقتدي به بكتاب ربنا تبارك وتعالى، فكتاب الله عز وجل قد بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثناء مدح وآلة المدح إنما تكون باللسان. قال على الجميل، هنالك في الحياة جميل وقبيح، وهنالك أشياء اختيارية وهنالك إجبارية، وأحيانا تمدحه ولكنك لا تريد بذلك مدحه بل تريد ذمه. إذن على جهة التبجيل، على جهة التعظيم. ومعنى هذا سيأتي الواحدة والأخرى. قال أي التعظيم سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. فدخل في الثناء الحمد وغيره، وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي. الناس يشعرون بهذا الحمد على قسمين، بعضهم قد يذكر لسانه الحمد وهو غير حامد، وبعضهم حاله كله يحمد الله تبارك وتعالى. هل أحيانا تراه ذاكرا وليس بذاكر؟ كيف يكون ذلك؟ وربما اعتاد أن يحمل سبحة وأن يذكر الله تبارك وتعالى، وقلبه مشغول في هذه الحياة الدنيا، لا يفكر بما يقول ولا يعي، وقد يقول أستغفر الله في لسانه ويقع في المعصية بعينه، فأي استغفار هذا؟ لذلك قال البعض استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لذلك إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة، هذه النعمة قد تكون هذه كل النعم التي أنعم الله علينا فيها في كل شيء من أحاسيسنا ومما خلقه الله فينا، فينبغي علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى عليها. وهنالك نعم أخرى تأتي إلينا ليست في أجسامنا وليست في بيوتنا، وإنما تتعدانا في كل يوم، فلو نظرت فيها إلى لطف الله تبارك وتعالى لاحتجت أن تكون حامدا طيلة نهارك على ما أولاك الله سبحانه وتعالى من نعمة. وعندما يقول إن ذلك الحمد يكون بالنفس، كل نفسك وكل حالك يحمد الله تبارك وتعالى. كيف وأنت تريد أن تتكلم؟ وأعطيك مثلا عن النفس، إذا أردت أن تتكلم تجلس أمام إنسان وقلبك يقول وشعورك يقول أريد أن أفعل معه كذا وكذا وكذا، ولكن الكلمة محل أنطار، عم استنى المسألة حتى، هذا شيء كله أين يختلج؟ في نفسه، ولكنه يترجم في لسانك بعد ذلك مباشرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بلسان شكور وبلسان حامد، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى على نيتنا خير، على نيتنا مثل باطننا، وأن يكون باطننا خيرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أما معنى كلمة على جهة التبجيل، فإنك تجد يعني هل تقول مدحت هذا الشيء؟ نعم، هذا المدح أحيانا إما أن يكون على ذم وإما أن يكون على خير. إذا نظر الإنسان كما سيقول المؤلف إلى جوهرة معينة، فهل يقول مدحتها أم يقول مدحت اللؤلؤة على حسنها وجمالها؟ المقارنة الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول لذلك الإنسان الذي كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ولأمثاله يوم القيامة عندما يذوق عذاب النار، يذوق ذلك الإنسان العدو لله عز وجل ولرسوله، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا صورته مدح، ولكن هذا المدح ليس على جهة التبجيل، ليس على جهة التعظيم، وإنما هو على جهة الاستهزاء وعلى جهة التقبيح وعلى جهة العقوبة في يوم القيامة. لذلك عندما يقول ذق إنك أنت العزيز، تعد نفسك عزيزا؟ تعد نفسك عزيزا وأنت اليوم أي عزة وأنت تتعذب في نار جهنم؟ أي عزة وأنت تأخذ كتابك بشمالك؟ أي عزة والعياذ بالله وهو، لا نريد أن نقول هذا الخطاب، وهو يكبكب في نار جهنم؟ أي عزة وعذاب الله عز وجل يحيط به من كل جانب؟ إذن لم تكن هذه عزة، وإنما كان ذلك ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي كرم هذا؟ استهزاء. وهذا ما يحصل كثيرا في بعض هذه الحياة الدنيا، فعندما تقول لإنسان على سبيل الاحترام بكلمة أستاذ أو كذا، وربما تريد بها شيئا آخر على جهة الاستهزاء، فيظن نفسه أنه يبجل من حيث أنه يستهزأ به. لذلك ماذا يكون في العرف هذا الحمد بعد أن عرفناه من حيث الجهة؟ هل هو على جهة الاستهزاء؟ عندما نقول الحمد لله فهذا على جهة التعظيم، وعندما يكون المدح على جهة التبجيل، على جهة الاستهزاء والسخرية، كقول الله عز وجل لذا لعدو الله ذق إنك أنت العزيز الكريم. أما في العرف قال فعل، الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامل أو غيره، سواء كان ذلك ذكرا، كان ذكرا باللسان أم اعتقادا أم محبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. ما معنى هذا؟ إذا أردت أن تحمد شخصا على فعل، قبل حمدك لله عز وجل أنعم عليك بنعمة، هذه النعمة أحيانا تخدمه عليها، وأحيانا تثني عليه خيرا، وأحيانا ترد عليه هذه النعمة، وأحيانا لا حول لك ولا قوة، فتكل الأمر إلى الله عز وجل. نظرت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى هذا المعنى، فكانت تقول من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة، حمدوا زيادة، لأن جزاء الله عز وجل أكثر وأعظم وأمن وأفضل على المؤمن من جزاء إنسان مثله في هذه الحياة الدنيا. إذن هذا حولت هذا الأمر إلى دعاء، فكان حمدها لهذا الفعل إنما كان باللسان. فأحيانا يكون باللسان وأحيانا يكون بالاعتقاد. فيقول لك مثلا إنسان تربى عند إنسان، والله إن كل عمل أفعله في هذه الحياة الدنيا، أحيانا يتكلم عن مكنونات قلبه، فهو يعتقد ذلك من فضل الله عز وجل علي أن سخر لي فلان مثلا فعلمني مهنتي أو علمني العلم أو سلكني في طريق الهدى أو إلى غير ذلك، فهذا يكون اعتقاد. أما المحبة فهذا أمر عظيم لا يعلمها إلا من ذاقها، فالمحب لمن يحب مطيعه. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا إلى معاركهم وإذا دخلوا في يعني تاركين للدنيا مقبلين على الله عز وجل، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون في المعارك غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة. فهذا حب إنما يكون في القلب يترجم عند الحاجة إلى عمل عظيم. أما مسألة أيضا الحمد عندما يكون بالأركان، أنك ترى إنسان يذهب ويخدم إنسانا آخر، وهذا من أجل التشبيه فقط، فيخدمه على ما أنعم عليه، بيقول له أحيانا واحد بيكون أنعم عليه بيكبر وبصير عمره 60 سنة وبيقول له والله فلان إذا في قطعة لحم يكون من خير فلان علي. طيب هذا أنت تنظر إلى عبد مثلك لا يملك حولا ولا قوة، فكيف تكون بحمدك لرب العالمين؟ أفلا تكون راكعا؟ أفلا تكون ساجدا؟ أفلا تكون مسبحا؟ أفلا تكون قارئا؟ أفلا تكون صائما؟ أفلا تكون مزكيا؟ إن العمل الذي يقوم به الإنسان المؤمن إنما هو عمل وخدمة بالأركان لخالقه وبارئه. لذلك قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن هذه الأشياء التي النعمة التي تأتي إلي إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شكر بالعمل، وشكر باللسان، وشكر في القلب والجنان. أما الشكر الحمد لله، دائما عندما يتكلمون عن الحمد يتكلمون في المقابل عن الشكر، فتقول شكرته أو شكرت له. هذا الشكر في اللغة ما معناه؟ قال: هو الحمد عرفا، يعني شكرته بمعنى حمدته نفس المعنى. وعرفا عندما تقول أنا أشكر الله تبارك وتعالى في لساني، فما هو في الحقيقة معنى هذا الشكر؟ قال: صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من سمع وغيره إلى ما خلق لأجله. إذا صرف الإنسان كل شيء، وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، فقال: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، عندما ذكر لنا هذا الحديث القدسي: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه. إذن هذا سخر كل شيء، الله عز وجل سخر لنا أعضاء، فيجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها. ولقد ذكرت البارحة عن القاضي أبي شجاع ماذا قال عندما سلمت أعضاؤه وسئل عنها في نهاية حياته: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. بأي شيء حفظناها؟ سخرناها لطاعة الله، لم نسخرها لمعصية الله عز وجل. إذن هذا معنى الحمد والشكر. أما المدح هو لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم، وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. فهذا عندما تحمد ربك سبحانه وتعالى وأنت تعظم الله وأنت تعترف بذل العبودية إلى وبطريق عز الطاعة إلى جلال الربوبية تبارك وتعالى، وتعلم أن الله مختص بهذه الفضائل ولا أحد يشاركه بهذه النعم التي ينعم بها على خلقه، فعند ذلك تقول الحمد لله. الحمد لله، كيف ينتسب هذا الحمد إليك؟ يعني أنت تكون حامدا وأنت تخبر به. علماء العربية يقسمون هذا الأمر إلى قسمين، يقولون إن في الجمل جمل خبرية وجمل إنشائية. أعطي مثالا بسيطا على ذلك، فتقول مثلا: نصر الله المؤمنين ببدر، هذا خبر، فهذا الخبر يعتمد على صحة الرواية، إن وافق الصحة فهو صدق، وإن لم يوافقه فهو كذب، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته إلا خبر الله عز وجل. القرآن الكريم خبر، خبر جاءنا ولكنه منزه عن الكذب وعن الافتراء، وقد ورد إلينا بطريق التواتر. لكن أما هذا الإنشاء، عندما أقول لك مثلا أكتب مثلا ما أمليه عليك، أنا أنشئ، اذهب إلى المدرسة، صلي صلاة الجمعة، هذا كله اسمه إنشاء. استقم كما أمر إنشاء. هل يمكن أن يكون الإنشاء خبرا والخبر إنشاء في الجملة؟ نعم. الله صلى على نبيه قديما، فقال تعالى في كتابه: وكتابه قديم، صفة الموصوف بالقدم. هذا الكتاب القديم هو كتاب الله تبارك وتعالى، الذي هو في الحقيقة ليس بصوت وليس بحرف، وإنما رآه سيدنا جبريل في اللوح المحفوظ فأنزله من أجل أن نفهمه نحن على صورة هذه الحروف. أما كلام الله الأزلي فليس بحرف وليس بصوت. الله سبحانه وتعالى منذ الأزل صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر، هذا خبر أن الله غفر لنبيه، رفعه إلى المكان المحمود، إلى ذلك المكان الرفيع. عندما تريد أن تدخل في الإيمان تقرن إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانك بالله، فلا يصح إلا أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال ربنا عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. هذا الرفع أي لا أذكر إلا وتذكر معي. عندما نعود إلى كلمة صلى الله، هذا صلى الله، هذا معنى ذلك، نعم، خبر. أنت تقول، عندما تقول اللهم صل، كما أقول لك أكتب، هذا إنشاء، إنشاء، لكنه صلى، هذا إنشاء بمعنى الخبر، إنشاء بمعنى الخبر. هذا الآن إذا فهمنا الإنشاء بمعنى الخبر، نعود إلى معنى الحمد لله. وجملة الحمد لله خبرية لفظا، الحمد لله كأنك تخبر فكيف تحمد، لكنها إنشائية معنى، كأنك تقول أحمد الله على هذا الفعل. إذا قلت الحمد لله وأنت تخبر أن تمام الحمد وكمال الحمد وتمام الحمد وعظم الحمد إنما هو لله، كأنك تقول أحمده اليوم، أحمده في هذه الساعة على ما أنعم علي من فضل. قال لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان الخضوع لمدلولها، ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء. يعني العرب عندما يريدون أن يحمدوا الله في لغتهم لا يقولون كبقية كلامهم أحمد الله، بل يقولون الحمد لله، لأن الحمد في هذه الجهة في هذا الوصف إنما يكون أثبت وأقوى. كيف يكون أثبت وأقوى؟ أنا أعطيكم مثال بسيط. هلأ لو أخبرتني أنه في واحد اسمه زيد على الباب قائم، زيد قام زيد، يا ترى إذا رجعت في أبد لي أعي صحيح؟ لكنك إذا تريد أن تخبرني عن بقاء قيامه فماذا تقول؟ زيد قائم، معنى ليس بقاعد، ومعنى ذلك أن هذه الجملة بهذا الشكل تفيد الاستمرار، وكأنك بقولك الحمد لله دائما أنت دائم الحمد لله تبارك. أما أحمد حمدته انتهيت، وتنتقل إلى عمل آخر، فكلمة الحمد لله أقوى وآكد بكثير من قولك أحمد الله. نعم. والحمد مختص بالله تعالى. إذا في حدا بده ينحمد تماما بحقيقة الحمد، من؟ الله سبحانه وتعالى، كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه ال للاستغراق. هلا ال لها معاني كثيرة. عندما تقول رجل، الرجل عرفته، كان نكرة صار معرفة. عندما تقول الحمد لله يعني استغراق الحمد بكل أنواعه وأشكاله وأوصافه، إنما يكون لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: لا، هذه للجنس. ما معنى للجنس؟ كما تقول في كلامك الرجل خير من المرأة، هل كل رجل خير من المرأة؟ لا، يوجد بعض النساء أفضل من ملايين الرجال. حط والله مثلا آسيا امرأة فرعون، فاطمة بنت محمد، عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحطنا رجال الإيمان الإيمان، لذلك سترى في مقابل، لو حطيت ملايين أحيانا مقابل هذه المرأة لا، إنما ليس المراد التفضيل بين كل رجل وكل امرأة، إنما التفضيل من حيث هذا الجنس، هذا الجنس أفضل من هذا الجنس. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الرجال قوامون على النساء، لأن الرجل له الإمامة، لأن الرجل له الخلافة، لأن الرجل له الأذان، لأن الرجل له الجهاد، لأن الرجل وهكذا له العقد، لأن الرجل له الطلاق، لأن الرجل له الفراق، لأن الرجل له النسب، لأن الرجل عليه النفق، كل ذلك عندما هذا الجنس أفضل من هذا الجنس من هذه الحيثية، من هذه الحيثيات، مو من حيث الأفراد. فمعنى ذلك عندما تقول الحمد لله، أي جنس الحمد بكل أنواعه، هو هذا الجنس إنما يكون لله تبارك وتعالى. فجنس الحمد كأنه مختص بالله تبارك وتعالى، لأن لام لله للاختصاص، فكأنني أخص الحمد بالله تبارك وتعالى، كما تقول غلام زيد، يعني هذا أصلها غلام لزيد، بيت عمرو بيت لعمر، تخصص هذا البيت. الحمد لمن يكون؟ لله تبارك وتعالى. أم للعهد العلمي، عندما عهد، ما معنى العهد؟ هذا إذا أعيدت، يقولون المعرفة إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عينا، يعني تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، أي رجل الذي أكرمته؟ هذا الذي سبق ذكره، جاءني رجل فأكرمته، عندي صانع، شغلت صانع فأكرمت الصانع، إيه؟ معنى ذلك لا يقصد به إنسان، يعني شخص آخر غيره مثلا. هنالك أشياء تأتي، إذ يقول لصاحبه، وين يقول؟ في الغار. إذا قال الغار اسمه غار، عندما قال الغار يعني المعهود الذي انتقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فيه ومع الصديق رضي الله عنه. هذا الغار الذي قال فيه الصديق لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، هذا غار معهود. كل غار، كل مغارة بالجبل اسمها، لكن وين هنالك فرق بين أي غار وغير ثور وغار حراء؟ دول لهم قيمة كبيرة جدا عند المسلمين، ولذلك يتذكرون تلك الدعوة لله تبارك وتعالى. أما قد يكون أيضا أن الله سبحانه وتعالى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، إذن الله يحمد نفسه، الأنبياء تحمد الله سبحانه وتعالى، الأولياء المؤمنون، كل ذلك يكون اسمه حمد لله تبارك وتعالى ومختص. والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره، وأولى الثلاثة، يعني هل هو للاستغراق أم هو للجنس أم هو للعهد، يصلح لكل ذلك، ولكن إذا قلنا جنس الحمد لله أولى من كل هذا بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي. ما معنى كلمة رب؟ قال بالجر على الصفة، يعني رب هذا لله ربي، فرب صفة لله تبارك وتعالى، معناه المالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس رب العالمين، كل شيء اسمه هذا عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الدواب، عالم الطير، هذا العالم نعم، وسمي به المالك. بتقول مثلا إن للبيت ربا يحمي، صار رب البيت من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وعندما تقول رب الماشية أي صاحبها، رب الماشية أو صاحبها، أو رب العمل لك راجع رب العمل أي صاحب هذا العمل، فإذا أضيف هذا العمل، ولذلك كلمة رب هل تختص بالله تبارك وتعالى أم تختص به وبغيره؟ لا تختص به وبغيره، بدليل استعمالها مضافة. يعني لا تقول رب وتسكت، إذا قلت الرب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا قلت رب لابد من إضافتها. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا يوسف، ماذا قال عندما خاف؟ ارجع إلى ربك، اذكرني عند ربك. ما معنى اذكرني؟ يعني عند سيدك، عند الملك، عند مالك أمرك. لا، ليس، لم يكن هذا الذكر عند الله تبارك وتعالى. نعم. بعد ذلك قال رب العالمين. نعم، اسم جمع عالم بفتح اللام، اسم جمع، يعني اسم الجمع لا واحد له من لفظه. ما معنى لا واحد له من لفظه؟ أمر بسيط جدا، نعطيكم أمثلة على ذلك. نساء، ما هو المفرد فيه؟ امرأة، ليس له واحد من لفظه. شايف؟ نساء لا واحد. جيش، ما هو في واحد اسمه جيشي صغير؟ لا، اسمه عسكري، لا واحد له من نفسه. وهكذا رهط، رجل من القوم، مجموعة من القوم اسمهم رهط، مفرده واحد اسمه رجل، إلى غير ذلك. نعم، فهذا رب العالمين، أي رب هذه العوالم التي ذكرناها كلها، وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم، والعالمين مختص بالعقلاء، والخاص لا يكون إلا جمعا لما هو أعم منه. قال ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضيحه، وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع، ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع، جمع هذا الجمع، فذهب أبو الحسن إلى أنه أصناف خلق العقلاء وغيرهم، وهو ظاهر كلام الجوهري، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، وذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط، وهو الإنس والجن والملائكة. بعد أن حمد الله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين. من يذكر مع الله عز وجل؟ نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ثم قرن بالثناء على الله الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اليوم تكلمنا عن الحمدلة، والأمس تكلمنا عن البسملة، وغدا نتكلم بعون الله تبارك وتعالى عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حب هؤلاء المؤلفين ربهم تبارك وتعالى ونبيهم وشكرهم لله، أكثر من الكلام في أوائل الكتب، هم لا يتوسعون كثيرا في كل عمل، ولكن هذا الأمر لما كانت له أهمية كبيرة أخذوا يذكروننا بها في مطلع كل كتاب، فينبغي علينا أن نكون أيضا نحن من الحامدين، وأن نكون من الشاكرين، وأن نكون من المصلين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.